إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندنا اليوم باب المشيئة وما يتعلق بها، وقد صدر لها المصنف ببعض الآيات، فنستمع أولا إلى قراءة الآيات ثم ننتقل إلى الحديث. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب في المشيئة والإرادة. قال: وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتعز تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وقوله سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله: وقال سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه أو المسيب وقال سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: نزلت في أبي طالب يريد الله نزلت في أبي طالب، وقوله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآيات، هذا الباب، باب في غاية الأهمية، وقد ضلت في مسألة المشيئة والإرادة أفهام، وزلت أقدام، وخدع أقوام، ولبس على كثير من الناس بكثير من الأوهام. تلك الأوهام والأفهام التي أدت إلى بعض الأسقام العقدية، فزلت أقدام في باب القدر لعدم فهم هذه الأشياء، أو لعدم فهم المسألة الإرادة والمشيئة، وما الفرق بينهما، وما أقسام الإرادة، وما يتعلق بذلك من مسائل. فزلت في ذلك القدرية النفاة والقدرية الجبرية، وزلت في ذلك المعتزلة والجهمية والمرجئة، وزل في هذا الباب كثير ممن لم يرجعوا إلى هدي الكتاب والسنة، ولم يشرفوا بالرجوع إلى فهم السلف الصالح والعلماء الربانيين الذين اعتمدوا على عقولهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة وتوجهاتهم الخاسرة، فضلوا سواء السبيل ولم يأخذوا بالدليل لبعدهم عن التنزيل ومفارقتهم لهدي سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلوا أيما ضلال، وضاعوا أيما ضياع، وتخبطوا أيما تخبط، ذلك أن أي أمر لا يرجع فيه إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا مصير أهله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وبعضهم زلت قدمه بسبب وقوعه في المتشابه، وبعضهم زلت قدمه بتوهمه أن ثمة تعارضا بين آيات القرآن الكريم أو بين بعض الآيات والأحاديث النبوية. كل ذلك نتاج حتمي لمن أعرض عن الكتاب والسنة واعتمد على العقل وإلى فلسفة اليونان وأوضار المنطق حتى ضاعوا وتحيروا ووقعوا في الحيرة ووقعوا في الشك. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الآخر: لعمري لقد طفت المعاهد كلها. وبالمناسبة كلمة العمري ليست قسمة، ليست قسما، يسمى عند أهل اللغة مشعرا بإيش؟ بالقسم، أي في ذمتي قسم بالله. لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادمي. ويقول الآخر: إنني وها أنا أموت بعد أن درس، وذكر درس الفلسفة والمنطق وضاع فيها، يقول: وها أنا أموت على عقيدة أمي. وآخر يقول من المتكلمين: وها أنا أموت على عقيدة عجائزي نيسابور. وآخر يقول: لقد خضت في علم الكلام وخضت في الذي خاضوا، فلم أجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، وجدت الشفاء العليل وشفاء الغليل وإرواء الغليل في قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وذكر بعض آيات الصفات وتاب من هذا الغي، ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذه المقدمة قدمتها لأن هذه المسألة من أخطر المسائل، فأرجو أن ترعوا سمعكم وقلوبكم وجميع حواسكم لفهم هذه المسائل حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. فانتبهوا واعتبروا يا أولي الأبصار. عنوناها المصنف رحمه الله تعالى الإمام البخاري بقوله ماذا؟ باب ماذا؟ في المشيئة والإرادة. طيب، هل هما متغايران؟ هذا سيبين بعد قليل. يعني ليش قال المشيئة والإرادة؟ أليس مترادفين؟ مترادفين باعتبار، ومتغايرين باعتبار سنفصله إن شاء الله تعالى. صدر أولا بقول الله عز وجل: وما تشاءون كمن تشاء، قول الله عز وجل: تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أخبر سبحانه وتعالى أن بيده الملك. قل اللهم مالك الملك، فالله مالك كل شيء، الله مالك كل شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تبارك وتعالى: له الملك وله الملك يوم ينفخ في الصور. وقال تعالى: لمن الملك اليوم، يوم القيامة يقول هذا فلم يجيب أحد فيجيب سبحانه فيقول: لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى مالك كل شيء. قال تعالى: مالك يوم الدين. فالله عز وجل رب كل شيء ومليكه، ليس لك من الملك شيء أنت، إنما هي أموال عارية مستردة، إنما الدنيا إيش؟ هبات وعرات مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. يقول العبد مالي مالي، وليس له من ماله إلا ماذا؟ إلا ما لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. أما أن يكون ملكه مستقلا فإن المال مال الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، كما بين في هذه الآية الكريمة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، فلو شاء لأغنى الناس جميعا، ولو شاء لأعطى الناس الدنيا كلهم، ولكن الله يعطيها من هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. كذلك العز بيده والإذلال بيده سبحانه وتعالى، لأن بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل وهما يدان، كما دلت عليهما على ذلك آيات أخرى، مثل قول الله عز وجل: لما خلقت بيدي، ومثل قول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، فهما يدان تليقان بجلاله وعظمته. وقد تقدم لنا تفصيل القول في ذلك، وإن كانت جمعت على أيدي، والجمع كما هو معلوم في اللغة يطلق على ماذا؟ على المثنى، كما قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. إذن وهو على كل شيء قدير، فإنه القادر على كل شيء، فيه إثبات القدرة تبارك وتعالى. ولذلك نكر شيئا مما يدل على العموم، فإنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم ثنى بالآية الكريمة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هاتين الآيتين، وسيأتينا تفصيله، رد على كل من القدرية ومن والجبرية. ذلك أنه سبحانه وتعالى أثبت لنفسه المشيئة العامة، وأثبت لعباده مشيئة تليق بهم. فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعبد مشيئة. ثم قال: وما تشاءون، أيضا هذه إثبات مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمشيئة العبد، وإن كان الله عز وجل قد أعطاه مشيئة تليق به، إلا أنها مشيئة ماذا؟ خاصة، لا تخرج عن مشيئة العامة النافذة التي سيأتي بيانها وتفصيلها بإذن الله تبارك وتعالى عند الأقسام، عند الكلام بعد قليل على أقسام الإرادة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وسيأتي بيان كونها ردا على الجبرية والقدرية. وباختصار: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون، إثبات ماذا؟ المشيئة العبد اللائقة به، وما إلا إن شاء الله رب العالمين، إثبات مشيئة الله العامة النافذة. فأثبت العبد مشيئة ردا على القدرية، وأثبت أنها لا تخرج عن مشيئة الله العامة، أثبت لله المشيئة ردا على الجبرية، أثبت للبشر للناس المشيئة ردا على الجبرية الذين يقول العبد لا مشيئة له وأنه مسلوب الإرادة، وأثبت لله المشيئة العامة في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وكما قلت سيأتي لذلك مزيد بيان. ثم على القدرية، قوله: وإلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على القدرية، رد على القدرية الذين جعلوا العبد يشاء فعله. وفي قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم، رد على من؟ جبرية. على الجبرية الذين قالوا ماذا؟ الإنسان ليست له مشيئة، بل هو كالغصن في مهب الريح، وسنفصل ذلك إن شاء الله مستقبلا. ثم أورد قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. كثير من الناس دائما يقول: سأفعل وأفعل وسأفعل وسأفعل، ولم يعلق ذلك بالمشيئة، وهذا خطر عظيم. إذا كان نبي الله داود عليه السلام قد أعطاه الله درسا في هذا الباب وهو نبي الله عليه الصلاة والسلام، أعطي درسا في مسألة المشيئة، فكيف بنا نحن العاديين؟ كيف يجب أن نعلق جميع الأمور المستقبلية بماذا؟ بمشيئة الله. أي شيء مستقبل ستفعله مستقبلا علقه بالمشيئة. سأسافر غدا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، سأكتب كذا إن شاء الله، إلى آخر ما هنالك. المهم تعلق ذلك كله بالمشيئة، لأن الشيء المستقبل هذا معلق بالمشيئة. أما الدعاء والشيء الماضي لا يعلق بالمشيئة، كما سيأتي بيانه في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في أول حديث أورده المصنف، سنأتي إليه. فلذلك قال هنا: ولا تقول لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت. إذا نسيت المشيئة ولو بعد قليل اذكر، علق بالمشيئة. جاء في الصحيح أن نبي الله داود عليه السلام قال: لأطوفن الليلة 99 امرأة كل منهن تلد غلاما يجاهد في سبيل الله، فلم تلد إلا واحدة نصف غلام. قال الحسن: لو أنه قال إن شاء الله لا ولدت كل واحد منهن ما طلب. فهنا دليل أو درس حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام دون إساءة إليهم، لكن هذا درس يعطيه الله تبارك وتعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام. طيب، قد يقول قائل: كيف في مثل قول الله تعالى: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وفي قول الله تعالى: تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله محلقين آمنين محلقين ومقصرين لا تخافون؟ فالمقصود هنا محمول على أحد أمرين: الأمر الأول التبرك بالمشيئة، والأمر الثاني ولعله الأولى لبيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، وهو نظير قول الله عز وجل: خالدين فيها إلا ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. هل هم يخرجون من النار أو من الجنة؟ ها؟ لا، لكن المقصود أن بيان أنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وأن كل شيء يجري بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته العامة النافذة. ثم أورد بعد ذلك آية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه سبب نزولها واضح، وهو ما جاء في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنت وفاة أبي طالب، جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مقالة ابن أخي مشفق، لأنه عمه، وعم الرجل صنو أبيه. قال له: يا عم، خاطبه بالعمومة، كلمة فيها شفقة، فيها رحمة، فيها استعطاف، فيها تودد، وهو ما زال مشركا، تودد طبيعي. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده حينئذ أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قل لهم يخففون صوت المكبر الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال اللذان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية قال ما قال له لا تقل، لأنه ربما يقول ولو تعصبا لابن أخيه. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أسلوب خبيث من أساليب المشركين. قال فقال له النبي سمرة ثانية يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم ثالثة فأعاد الكفار أو الكافران ثالثة، فكان آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا مع ربه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت الآية الكريمة في التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ونزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن مسيب نزلت في أبي طالب، فعلا هي نزلت في أبي طالب لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. وأبو طالب كان يعرف أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن منعته العصبية الجاهلية والحمية الجاهلية من أن يسلم لئلا يعير بأنه ترك دين آبائه وأجداده، وإلا فهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فكان آخر كلمة مات عليها هو على ملة عبد المطلب. ومع ذلك فإن الله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن أبي طالب، لأن أبا طالب وقف مع كونه على الشرك، فإنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم موقفا عظيما حيث قام بحمايته والذب عنه، حتى لقد حشر معه في شعب أبي طالب وتحمل ذلك دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أي هداية هذه؟ هداية الدلال، هداية التوفيق والسداد والإلهام. لأن الهداية هدايتان، هداية التوفيق والسداد وهداية الإرشاد والدلالة. هداية التوفيق والسداد خاصة بالله عز وجل، قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له. يعني المقصود هداية التوفيق هي بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء عدلا ويضل من يشاء يهدي من يشاء ماذا فضلا ويضل من يشاء عدلا. والنوع الثاني من نوع الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، وهي للرسل والأنبياء والدعاة والمصلحين، في مثل قول الله عز وجل ولكل قوم هاد، أي دال على الخير، وقول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية البيان والدلالة والإرشاد، كل من يدل على الخير يقال له هادي، يعني يهدي إلى الخير، يهدي إلى الخير، يهدي إلى الطريق المستقيم، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، كما قالت الجن عندما أنذروا قومهم عندما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدل على الخير ويدعو إلى الخير الذي جاء به من عند الله. ثم أورد قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا نوع من أنواع الإرادة سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى عند التقسيم بعد قليل. ثم قال أيضا الحديث، ثم أورد الحديث، بقى الحديث يبدو أن سنأجله إلى الغد إن شاء الله. الآيات نعود إليها مرة أخرى. أورد المصنف الآيات الخاصة بالإرادة العامة والإرادة الخاصة، فيتعلق بهذا ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما الفرق بين الإرادتين؟ الأمر الثاني، فيما تجتمع الإرادتين، الإرادتان. الأمر الثالث، حتى يكون الأمر واضحا لا بد من بيان أربعة أمور أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما المسألة الأولى فهي أقسام الإرادة والفرق بينها وبين المشيئة. كل مشيئة إرادة والعكس، كل إرادة مشيئة ولا عكس، يعني الإرادة والمشيئة مترادفان في باب، وتنفرد الإرادة في باب آخر كما سنبينه. كل مشيئة إرادة، أحسن، ولا عكس. هنا بارك الله فيكم، أقسام الإرادة، تنقسم الإرادة إلى قسمين، الإرادة والمشيئة العامة والنافذة الكونية القدرية، هذه تسمى إرادة، تسمى ماذا؟ مشيئة، تسمى إرادة وتسمى ماذا؟ مشيئة. هذه خاصة أو هذه عامة، تشمل كل ما أراده الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المشيئة أو الإرادة الكونية القدرية العامة النافذة التي لا يخرج عنها إيمان مؤمن ولا كفر كافر، هذه تسمى المشيئة العامة، تسمى المشيئة العامة أو الإرادة العامة القدرية الكونية، وهو أن كل شيء يجري بإرادة الله ومشيئته وقضائه وقدره سبحانه وتعالى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يخرج عن إرادته ومشيئته شيء البتة، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. من أدلتها قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، قوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقوله عز وجل فعال لما يريد، وقوله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقوله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه هي الإرادة والمشيئة العامة التي القاعدة فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فالله فعال لما يريد، لا يدخل في ملكه ما لا يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الثانية الإرادة الدينية الأمرية الشرعية، الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وهذه لا يطلق عليها المشيئة وإنما تطلق عليها ماذا؟ الإرادة، لأن الله عز وجل يريد الإيمان من المؤمن ولكن قد لا يشاءه، قد لا يشاءه كونا وإيش وقدر، كما سنبين في الأربعة الأمور التي تزيد الأمر وضوحا. فالمقصود بها المتضمن لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني الأمور الدينية الإيمان ما تحت الإيمان الطاعة الفرائض النوافل التوحيد كل هذا يقع تحت ذكر الإرادة الدينية الشرعية الأمرية. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة، وقال تعالى والله يريد أن يخفف عنكم، وقال تعالى يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، ونحو ذلك من الآيات التي تتعلق بإرادة الله الدينية الأمرية الشرعية المتضمنة لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، المتضمنة لماذا؟ لما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. طيب كيف نفهم هذا أكثر؟ قال شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى ما خلاصته، من أراد أن يفهم هذا فليراعي أربعة أمور. الأمر الأول أمر يريده الله عز وجل كونا وقدرا ودينا وشرعا، فهذا هو الذي يحبه الله ويرضاه، ولذلك يقول العلماء تجتمع الإرادتان في ماذا؟ في طاعة المطيع وإيمان المؤمن، في إيمان المؤمن وطاعة المطيع، فهو قد وافق القدر كونا وقدرا، وافق الإرادة والمشيئة كونا وقدرا، وفعل ما أمره الله به دينا وإيش وشرعا، فعل ما أمره الله به ماذا؟ دينا وشرعا. انتبه لهذه النقطة. إذن الأمر الأول يتضمن إرادة الأعمال الصالحة، فالأعمال الصالحة التي يفعلها المؤمنون أرادها الله كونا وقدرا، وقدرها كما أرادها ماذا؟ دينا وشرعا وأمر بها. ثانيا أمر أراده أمر أراده الله عز وجل كونا وقدرا، ولم يرده ماذا؟ دينا وشرعا، يعني شاءه كونا وقدرا ولم يشأه ماذا؟ دينا وشرعا، ولم يرده دينا وشرعا، وهي معصية العاصي وكفر الكافر وخلق إبليس وخلق الشر ونحو ذلك. فهذه الأمور قد قدرها الله عز وجل كونا وقدرا، ولكن لم يردها دينا وإيش؟ وشرعا. فهل العاصي مأمور بالمعصية؟ وهل الكافر مأمور بالكفر؟ لا، حاشا لله. إذن هذه هي ماذا؟ الثانية، يعني المتعلقة بما أراده الله كونا وقدرا ولم يرده ماذا؟ دينا وشرعا، وهذا خاص بالإرادة الكونية القدرية. الأمر الثالث ما شاءه الله ما أراده الله من المؤمنين دينا وشرعا وقد نفذوه، لكن لم ينفذه الكفار والعصاة. فالقسم الثاني من هذه الإرادة هي ماذا؟ ماذا مما أراده ماذا؟ كونا وقدرا. الطاعة فعلها المؤمنون فوافقوا الإرادة الدينية، لكن لم يفعلها الكفار. كون الكفار لم يفعلوها وكون العصاة قد عصوا، هذا الأمر لم يرده الله دينا وشرعا، ولكنه أراده ماذا؟ كونا وإيش؟ وقدرا. أراده كونا وقدرا، ولذلك خلق إبليس وخلق الشر. واضح؟ الأمر الرابع شيء أمور لم يردها الله عز وجل لا كونا ولا قدرا، وهو ما لم يشاءه الله عز وجل، ما لم يشاءه الله عز وجل من الأمور التي لم يقدرها الله، فهذه لا تدخل تحت المشيئة ولا تحت الإرادة، لأن الله عز وجل لم يردها، والله عز وجل لا يقع في ملكه إلا ما يريد، وهذا سيأتي إيضاح أكثر في الحديث الذي سنشرحه غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة تدور حول ما ينسب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله بأن إظهار عبادة المحبين زعموا للنبي صلى الله عليه وسلم قامت الموالد ونحوها أنهم يثابون عليها حتى ولو كان غير شرعي. نعم، هذا الموضوع راجع إلى ما يراه بعض أهل العلم من العذر بالجهل. أما كونه يثاب على نيته فهذا محل نظر، ولو قاله شيخ الإسلام وغيره. وأما كونه يعفى عنه لجهله فهذا نكله إلى الله، فقد يكون مستطيعا للوصول إلى الحق لكن لم يكلف نفسه الذهاب إلى أهله. وأنا في الحقيقة أتوقف في مسألة العذر بالجهل، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه العلم وكثر فيه الجهل في الحقيقة. يعني مسألة العذر بالجهل في مثل هذه الأمور أرى أن أحيلكم إلى سماحة المفتي أو إلى فضيلة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله، لكن كلمة أنهم يثابون على نياتهم فهذا أمر محل نظر. وإن كان البعض من أهل العلم قد يستدل بالقوم الذين يخسف بهم الجيش الذي يغزو الكعبة، فيخسف بهم في البيداء، فقيل أرأيت أن كان فيهم من من ليس منهم؟ قال يبعثون على نياتهم. لكن هؤلاء يبدو أنهم أجبروا، قد يكونوا مجبرين على ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يعني الشخص الآن مستكره في بلاد الكفر، لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع أن يتحرك، وربما لا يستطيع أن يفعل بعض العبادات، فإذا وصل لحد الإكراه في نفسه أو ماله فهو معذور. لكن والله أنا أرى أن التوسع في هذه المسألة قد يجر إلى تساهلات نحن في غنى عنها، والله الموفق. نعم. يقول وفقه الله، يسأل يعني ما جدوى هذه التفريعات في العقيدة ودراستها، يقول ألا نترك نموت على دين العجائز فطرة. طيب، هؤلاء الذين قالوا نموت على دين العجائز درسوا القرآن والسنة وعرفوا أنها الحق، وبعد ما درسوا القرآن والسنة عرفوا أنها الحق، وقولهم نموت على دين العجائز يعني على ماذا؟ يقصدون الفطرة، لا يقصدون على دين أي عجوز على وجه الأرض، إنما يقصدون أنهم يموتون على ماذا؟ أنه يعيشون على دين العجائز، أي على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. أما هذه التفريعات يا عبد الله، لو كان الناس في عصر الصحابة ما كنا في حاجة إلى هذه التفريعات، لأنهم عندما قال لا يقول لهم الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يعرفون معناها، وعندما يقول لمن شاء منكم أن يستقيم يعرفون معناها، ولأنه لا يوجد فيهم من يقول إن الإنسان مجبور على فعله، ولم يوجد بينهم من يقول إن الله لم يقدر الأشياء ولم يخلق أفعال العباد، ولم يوجد بينهم من ينكر صفات الله عز وجل، ولم يوجد بينهم من يسب الصحابة ويلعنهم، ولم يوجد بينهم من يعتقد ارتداد أبي بكر وعمر وعثمان من الروافض عليهم لعائن الله، ولم يوجد بينهم من يقول إن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن الكريم، ولم يوجد بينهم أشعرية ولا معتزلة ولا جهمية ولا باطنية ولا رافضية ولا إسماعيلية ولا درزية ولا نصيرية ولا صوفية. عرفنا هذا؟ هذه الطوائف اللي ذكرت موجودة أم غير موجودة؟ أنت أيها السائل أجب، أجب إن كنت منصفا من نفسك. الطوائف التي ذكرت بعضها موجودة في العالم الإسلامي، ومنها ما هو مبتدع، ومنها من هو مارق من الدين بالكلية، ولم يوجد خوارج، ولم يوجد باطنية، ولم يوجد من يقول إن التكاليف الشرعية تسقط في وقت من الأوقات، ولم يوجد من يقول أريد أن أحك الأسماء والصفات من القرآن، ولم يوجد من يقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لألغى بعض الأحاديث كما قاله القائلون بوحدة الإيش الأديان، كما يقوله أحد زعماء بعض الفرق الضالة المعاصرة. ولم يقولوا إن الإنسان قد يكون يعني يستطيع أن يصل إلى مرحلة يقول للشيء كن فيكون. ها إخواني أيها المؤمنون، هذه المعتقدات وهذه النحل موجودة بين العالم الإسلامي اليوم أم غير موجودة؟ أجيبوني بإنصاف. طيب، إذا كانت موجودة هل نسكت عن هذه التفريعات؟ أنت أيها السائل لو جاك واحد وقال إنه لا قدر والأشياء نف، الله لم يخلق أفعال العباد، ماذا تقول له؟ هل عندك جواب من القرآن تعرفه؟ من السنة؟ واسمع جواب ابن عمر عندما ظهرت القدرية في عهد عبد الله بن عمر وفي عهد الصحابة، جاءه عبد الله بن مطيع التابعي رحمه الله وقال له: يا أبا عبد الرحمن، قد ظهر قبلنا أقوام يقولون لا قدر والحياة أنف، ثم قال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، والله أقسم أيمانا مغلظة، والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. ثم أورد الحديث الذي رواه والده الفاروق رضي الله عنهما، حديث مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وذكره أركان الإيمان والتي فيها وتؤمن القدر خيره وشره. طيب، ظهرت فئة تقول المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص قل لا إله إلا الله وافعل إيش ما شئت. هل هذا الكلام صحيح؟ حاشا لله. يقول الحسن البصري: إن للا إله إلا الله إنها مفتاح، والمفتاح له أسنان، وهل يفتح المفتاح بغير إيش؟ بغير أسنان. طيب، لو جاء بعض الملاحدة المارقين الذين يكفرون المسلمين من الخوارج وأقنعوك، قالوا لك فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، لو لم تعرف هذه التفريعات هل تستطيع إفهام المسلمين العقيدة الصحيحة؟ ها؟ إذا نلغي كلام ابن عمر فأبلغهم أن ابن عمر بريء منهم. ثم قال: نسيت أن أكمل لكم. ثم أورد حديث القدرية مجوس هذه الأمة: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. افهم هذا يا عبد الله، هذا الكلام لا يقال اعتباطا. أنا أسألك سؤال: تعلم اللغة العربية الآن واجب ولا غير واجب؟ ها؟ واجب أم ليس بواجب؟ لماذا؟ هل تفهم القرآن بغير العربية؟ هل تفهم السنة بغير العربية؟ فهذه التفريعات التي انتقدتها وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الصواب وبصرنا الله وإياك في ديننا، أقول يا عبد، ونسأل الله لك الثبات في الدنيا والآخرة، أمن على هذه الدعوات يا صاحب السؤال وفقك الله. أقول جزاك الله خيرا أنك استفسرت وجعلتنا ننبهك والإخوة هذا التنبيه المهم حتى لا تقع في شراك هؤلاء المبتدعة. يعني هل المسلمين يعني الآن 2000 مليار 20 مليار، نعم مليار ونصف أو أكثر، لا بلغوا 20 مليار. أسألك سؤال: هل كلهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تحكم لهم بأنهم كلهم يدخلون الجنة؟ أم أن لذلك ضوابط معينة؟ هذا لا يصلي، هذا يعتقد أن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وهذا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتقد أن التكاليف الشرعية ساقطة وإن الصلاة هي معرفة أسرار المشايخ طواغيت النصيرية والدروز، وأن الصوم هو كتمان الأسرار، وأن التوحيد هو معرفة الأسرار ونحو ذلك، وهذا يقول إن التكاليف غير واجبة، وآخر ينكر بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة. موجودون هؤلاء بين العالم المسلم. إذن على مقتضى كلامك نقول إن 1500 والمليون أو المليار نقول 15 مليار نقول كلهم في الجنة على مصطلحك هذا، ونترك كما قال العوام نترك الدرعة ترعى، لا تعلم الناس ولا تبين لهم لا الجنة ولا النار ولا التوحيد ولا الفقه ولا القرآن ولا السنة ولا النحو، وخلى الدرعة ترعى. هل هذا صحيح يا عبد الله؟ إذن انتبه لنفسك. لماذا قال ابن عمر، لماذا تبرأ منه ابن عمر حتى قبل أن يذكر الحديث؟ ابن عمر لماذا تبرأ من القدرية قبل أن يورد الحديث؟ ها، هذا كلام لابن عمر مو حديث، نلغيها بناء على هذا الكلام نلغيه. لماذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؟ لأن هناك من أنكر ماذا؟ الاستواء لله عز وجل. لماذا قال الإمام مالك أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء؟ لماذا قال الإمام أحمد نصف الله بما وصف به نفسه وصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث؟ لماذا قال الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا من قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر؟ لماذا قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وأن يطاف بهم في الأسواق وتسود وجوههم ويقال هؤلاء الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهرية وأقبلوا على الفلسفة والمنطق؟ فهمت أيها السائل لماذا هذه التفصيلات لهذه الأسباب التي قلتها لك؟ أسأل الله لي ولك وجميع المسلمين الثبات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الثلاثاء إن شاء الله.